آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. حسبك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. لما ذكر الله تبارك وتعالى في الآية التي قبل هاته أنه جل وعلا نصر المؤمنين يوم الفرقان يوم بدر، ذكر الله سبحانه وتعالى الصحابة بما حصل ببعض ما وقع أثناء لقاء العدو. قال قبل هذا: يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذا أنتم بالعدوة الدنيا. واذكروا أيها المؤمنون إذا أنتم، ويصح أن يكون إذ بدلا من يوم قبل هذا، يوم الفرقان يوم التقى الجمعان إذ أنتم، اذكروا ذلك اليوم حين أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى. إذن إذ يصح أن يكون بدلا من يوم قبل هذا في الآية التي قبلها، يوم التقى الجمعان إذ أنتم، ذلكم اليوم حين كنتم في العدوة الدنيا وكانوا في العدوة القصوى. إذن قال الله تعالى إذ أنتم، أي اذكروا حين كنتم بالعدوة، إذ أنتم بالعدوة. إذن أنتم مبتدأ، بالعدوة جار مجرور متعلق بحذف خبر، خبر تقدير إذ أنتم كائنون بالعدوة، أنتم كائنون بي، والباء ظرفية بمعنى في، إذ أنتم في العدوة الدنيا. ما هي العدوى؟ أولا قال الشيخ: العامل في إذ التقى، هذا على أحد الأوجه في الإعراب، واضح؟ وقد ذكرنا وجهين آخرين على هذا الوجه. يوم التقى الجمعان في أي مكان أو في أي وقت التقيا، التقى الجمعان حين أنتم في العدوة الدنيا، هذا هو الإعراب الذي عليه الشيخ. التقى الجمعان، متى حصل الالتقاء؟ حين أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى. العدوة والعدوة بضم العين وكسرها لغتان، هي قال شفير الوادي، جانب الوادي، الجانب ديال الوادي من هذه الجهة ومن هذه الجهة يقال له عدوة وعدوة، عدوة أو العدية، العدوة بالوجهين بضم العين وكسرها، وقد قرئ بهما معا هو جانب الوادي. طيب، كان المؤمنون في جانب وكان الكفار في جانب، أي جانب من الجانبين كان فيه المؤمنون؟ كانوا في الجانب الذي جهة المدينة، والكفار كانوا في الجهة الأخرى البعيدة من المدينة. قال إذا أنتم بالعدوة الدنيا، قال الشيخ: الدنيا القريبة من المدينة، العدوة الدنيا أي القريبة. تقول: هذا الشيء دون ذلك الشيء، دونه أي أقرب منه، دونه أقرب منه. ودنيا هذا على وزن فعلى مؤنث أدنى، أدنى أفعل، ودنيا فعلها. إذا أنتم بالعدوة الدنيا كائنون في العدوة القريبة من المدينة، وهم كائنون في العدوة أي في الجانب الآخر البعيد من المدينة. والركب أسفل منكم، الركب مقصود به العير. دابا هؤلاء الكفار الذين كانوا في الجهة الأخرى، هؤلاء قريش الذين جاءوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ببدر، لأن الله تعالى تحدث عن غزوة بدر. والركب، الركب أي العير التي كان فيها أبو سفيان، العير التي تحمل تجارة قريش. أين كانت؟ قال تعالى والركب أسفل منكم، الركب كائنون أسفل منكم، بمكان أسفل منكم مما يلي البحر. فشاء الله تبارك وتعالى وقدر كما علمتم قبل، هذا محل التنصيص على المسألة، شاء الله تبارك وتعالى أن تسلت الطائفة التي فيها التجارة، فيها أموال قريش العير، شاء الله أن تكون بعيدة من الصحابة وأن لا يلقوها، وقدر الله لهم لقاء قريش، قدر الله لهم لقاء الطائفة والفئة التي ليس معها مال، التي جاءت من قريش لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الله تعالى يذكرهم بهذه الحالة أو هذه الواقعة التي كتبت عليهم، كتبها الله تبارك وتعالى عليهم، ويبين لهم سبحانه وتعالى بعد ذلك بعض حكمها، يدخلون بعض الحكم منها. لماذا لقيتم الكفار وابتعدت عنكم العير فلم تلقوها؟ قال إذا أنتم بالعدوة، إذا لا يفصل بينكم من الكفار إلا الوادي، أنتم في جانب وهم في جانب. والركب أي العير التي فيها التجارة أسفل منكم، بمكان أسفل منكم مما يلي البحر، بعيد عنكم. قال الشيخ يعني العير، شنو مقصود بالركب؟ مقصود بالركب العير. قال يعني العير التي كان فيها أبو سفيان، وكان قد نكب عن الطريق خوفا من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فعلى ذلك جانب الطريق وأطال الطريق في الذهاب إلى مكة، ذهب من طريق بعيد ليتجنب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلم يسير بالعير في الطريق المعهود، في الطريق المعلوم المعروف. لما وصله الخبر ابتعد بالعير إلى جهة البحر، إلى جانب البحر، وأطال الطريق أياما تفاديا للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكان قد نكب عن الطريق خوفا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جمع قريش المشركين قد حال بين المسلمين وبين العير. إذن صار العير في مكان بعيد بينهم وبين المسلمين قريش. إذن أبو سفيان ابتعد بالعير، وحالت قريش بين المسلمين وبين العير، جاءت في الوسط. وكان جمع قريش المشركين قد حال بين المسلمين وبين العير. إذن فالله تبارك وتعالى قدر هذا وكتب ليلقى المسلمون المشركين الكافرين، ليحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. شاء الله تعالى أن تتحقق هذه الحكمة، لأن المصلحة المترتبة على هذا اللقاء أعظم من مصلحة أخذ الأموال وقسمها، في هذا رفع لكلمة الله وإعلاء لدين الله عز وجل. وأما لقاء العير وأخذ ما فيها من الأموال فذلك عرض دنيوي زائل، ولا يحقق للمسلمين هيبة في نفوس الكافرين، في قلوب أعداء الله تبارك وتعالى، ولا تحصل بذلك رفعة عظيمة وعلو شأن لدين الله تبارك وتعالى، ولكن بلقاء المشركين الذين جاءوا للقتال متهيئين له، هنا حصلت مصالح عظيمة أعظم بكثير من مصلحة نيل الغنيمة والظفر بها. إذن قال الله تعالى قال لهم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، بمعنى شاء الله وقدر لكم أن تلقوا الكفار في هذا في ذلك ذلكم الوقت، والمسلمون قلة وآلاتهم وعدتهم قليلة، شاء الله أن يلقوا الكافرين ذلك الوقت، ولو تواعدوا مع الكفار للقتال لوقع الاختلاف في الميعاد، لكن شاء الله عز وجل أن يلقوهم من غير تخطيط سابق، أن يلقى المسلمون الكافرين من غير تخطيط سابق دون تواعد ولا اتفاق ولا شيء، قدر الله تعالى لهم اللقاء. قال لهم الله تعالى ولو تواعدتم على اللقاء لوقع الخلاف بينكم لاختلفتم في الميعاد لأسباب، ومن تلكم الأسباب أن المسلمين لقلتهم وكثرة الكافرين قد لا يتواعدون مع الكافرين للقاء بهم، خاصة أن المرحلة هذه هي المرحلة الأولى بعد الهجرة، المرحلة الأولى بعد الهجرة، ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يربي الصحابة خاصة من كان حديث عهد بإسلام على العقيدة الصحيحة وما يتصل ويتعلق بها. قال الشيخ هنا أي لو تواعدتم مع قريش ثم علمتم كثرتهم وقلتكم لاختلفتم ولم تجتمعوا معهم، لاختلفتم فيما بينكم، قد تجد بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعا قد تجد البعض منهم يعترض على مثل هذا، لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يواجه الكافرين وهم في تلك الفترة، الفترة الأولى فترة الضعف والقلة، فلو أراد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لا لا لا خالف بعض الصحابة في هذا، خاصة كما قلت من كان حديث عهد بإيمان، كما وقع هذا في نفس غزوة بدر، قد وقع هذا كما سبقت الإشارة إليه، لما علم بعض الصحابة أنهم سيلقون العدو بعضهم لم يرغب في هذا ابتداء لأنهم ليسوا مستعدين له ولم تتهيأ لهم أسبابه، فلهذا ومعنى قوله تعالى هنا ولو ساعدتم لاختلفتم في الميعاد أن البعض سيعترض على هذا أو لن يرغب فيه أو يجد أن الأمر سابق لأوانه. قال تعالى قال الشيخ أو لو تواعدتم لم يتفق اجتماعكم مثل ما اتفق بتيسير الله ولطفه، هذا معنى آخر، لم يتفق اجتماعكم بمعنى لن يحصل اجتماعكم بالصورة التي حصل بها الآن لما اجتمع الناس كلهم للقاء العير، لكن شاء الله تبارك وتعالى بتيسيره ولطفه وحكمته أن يجمع المسلمين ذلك الجمع وأن يلاقوا العدو وهو على جمعهم إذا يشاء قدير سبحانه. قال تعالى ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، مع ولكن أي ولكن جمعكم الله بغير ميعاد سابق بغير تخطيط، جمعكم الله تبارك وتعالى بغير ميعاد، لماذا؟ ليقضي الله أمرا كان مفعولا وهو نصركم على الكافرين، جمعكم الله بغير إرادة كثير منكم وبغير تخطيطكم، شاء الله تبارك وتعالى أن يجمعكم لتلقوا العدو وكان أمر الله مفعولا سبحانه وتعالى. قال ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ليقضي الله أمرا علمه سبحانه وتعالى بعلمه السابق، وهذا الأمر كما قلنا أحسن وأفضل وأعظم من الأمر الذي كانوا يريدون، لأن فيه محقا للكفر ونصرة للإسلام، فيه إحقاق للحق وإذاق للباطل، فشاء الله رب العالمين أن يقع هذا. ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ليهلك من هلك عن بينة، ما معنى ليهلك؟ قال الشيخ أن يموت، إذا المعنى الأول أن معنى يهلك أن يموت، وسيذكر الشيخ معنى ثانيا، أن يموت من مات ببدر عن إعذار وإقامة حجة عليه، ويعيش من عاش بعد البيان له، إذا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة من الكافرين من المشركين، فمن مات منهم يموت على بينة، ما معنى على بينة؟ أي يموت عن إعذار وإقامة حجة، قد أقيمت له الحجة وبين له الأمر. ومن عاش منهم لم يموت من المشركين، من عاش ورجع يكون قد بقي حيا عن بينة. ما معنى البينة؟ أي عن إقامة حجة. فين هي إقامة الحجة؟ مما حصلت به إقامة الحجة هنا نصرة المؤمنين مع قلتهم على الكافرين، هذه بحد ذاتها بينة، هذه حجة وبينة عليهم على من عاش منهم. إذن فمن مات أقيمت عليه الحجة، ومن عاش كذلك كان في نصرة المؤمنين إقامة الحجة عليه. لذا قال الشيخ ويعيش من عاش بعد البيان له. أين توجد إقامة الحجة وأين يوجد البيان؟ في نصرة المؤمنين مع قلتهم، مع قلتهم نصرهم الله تبارك وتعالى على الجيش الكثير. وقيل ليهلك أن يكفر ويحيى أن يؤمن. الوجه الثاني لاحظوا، ليهلك من هلك عن بينة، ليكفر من كفر عن بينة، أي عن إعذار وإقامة وإقامة حجة. يعني أن من مات على الكفر أو من استمر على الكفر ولم يرجع عنه يكون كفره قد وقع بعد إقامة الحجة عليه، فلا عذر له عند الله. ويحيى من حي عن بينة، أي ويؤمن من يؤمن عن بينة، بمعنى من كان مؤمنا استمر على إيمانه، أو من كان كافرا ودخل في الإيمان يكون قد آمن عن بينة. شمعنى عن بينة؟ أي بعد البيان، والبيان ظهر بنصرة المؤمنين ومحق وإزهاق وإبطال ما عليه الكافرون. قال ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. قرأ الشيخ وقرئ من حي بالإظهار والإدغام وهما لغتان، وهذا معروف. من حي، من حي، والإدغام لابد فيه من سكين الأول توصلا بإدغامه في الثاني. إذن من حي على وزن فاعل، فإذا أردنا إدغام الحرف الأول في الثاني فلا بد من سكين الأول، حي نسكنه توصلا لإدغامه في الثاني. قال تبارك وتعالى إذ يريكهم الله من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. وإن الله لسميع لأقوالكم وعليم سبحانه وتعالى بقلوبكم وأعمالكم، لا يخفى عليه شيء تبارك وتعالى. قال جل وعلا إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر. إذ يريكهم الله، الخطاب هنا موجه لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. كيقول له الله تعالى واذكر يا محمد حين أراك الله المشركين في نومك، في منامك، في نومك رؤية، رؤيا وهي رؤيا حق، لأن رؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء حق بمثابة الوحي المنزل. أرى الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم في نومه أراه المشركين قلة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بذلك، أخبر الصحابة بما رأى عليكم السلام، بما رأى صلى الله عليه وسلم في نومه. لماذا؟ لماذا أراه الله إياهم قليلا وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في نومه؟ إنما فعل ذلك ليسر المؤمنون ويتحمسوا ويتشجعوا لقتال الكافرين. هذا الأمر هذا داخل في تحفيز وتشجيع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على القتال. فمن تحفيزهم على القتال أن الله تعالى أرى النبي صلى الله عليه وسلم المشركين قلة، ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بذلك حتى يتحمسوا لقتالهم. لأن الصحابة لما علموا أن المشركين أضعاف مضاعفة عليهم، يزيدون عليهم بثلاثة أضعاف، لما علموا بذلك لا شك أنه وقع في قلوبهم شيء من شيء من الضعف وشيء من الانهزام. ف الله تبارك وتعالى أرى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرؤيا ليشجع الصحابة على القتال. قال الشيخ هنا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى الكفار في نومه قليلا فأخبر بذلك أصحابه فقويت أنفسهم. إذن لما علموا أنهم قلاش قويت أنفسهم وسروا بما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون أن رؤى الأنبياء حق. قال تعالى: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو راكهم كثيرا لفشلتم. وهذه يريكهم ينصب ثلاثة مفاعل، مضارع أرى ينصب ثلاثة. المفعول الأول هو الكاف يريك، كمفعول الأول. المفعول الثاني الهاء يريك هم، هم هذا هو المفعول الثاني. وقليلا هو المفعول الثالث. إذ يريكهم الله في منامك قليلا، تقدير إذ يريك إياهم، والله هو الفاعل، الله الفاعل. قليلا مفعول ثالث، أرى وأعلم، مما ينصب ثلاثة مفاعل. قال: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر. لو أراك الله يا محمد المشركين كثيرا، لو أراك أن عددهم كثير وأخبر الصحابة بذلك لفشلوا، أي لجبنوا وضعفوا عن مواجهتهم، لا يستطيعون ذلك، أو على الأقل يقع في نفوسهم ما يقع من الجبن والتقهقر الرجوع. فالله تبارك وتعالى أراهم في أعينكم، أراهم للنبي صلى الله عليه وسلم قليلا لئلا يجبن المسلمون عن مواجهتهم. قال: ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر، أي ولا اختلفتم في قتالهم في الأمر، من أمر في أمر القتال، لا تتكلموا عن القتال، لفشلتم ولا تنازعتم، أي لاختلفتم في شأن قتالهم. بعض الصحابة يقول لك: لا نقاتلهم لأنهم أكثر منا عددا، أكثر بكثير، يجب أن نتهيأ أن نستعد كذا. فالله تبارك وتعالى شاء أن يقع القتال لأنه جل وعلا مقدر نصر المؤمنين على الكافرين، فلهذا لم يراهم النبي صلى الله عليه وسلم بصورتهم التي هم عليها. قال الشيخ: لفشلتم أي جبنتم عن اللقاء، ولتنازعتم قلنا أي ولتنازعتم أي اختلفتم، وفي الأمر المراد به أمر القتال. قال: ولكن الله سلم، إن الله عليم، إنه عليم بذات الصدور. ولكن الله سلم، شو معنى سلم؟ ولكن الله سلم المؤمنين من الفشل والتنازع، سلمهم مما سبق ذكره. شنا هو الذي سبق ذكره؟ قال: لفشلتم ولا تنازعتم. وهذا لو حرف امتناع، إذا تدل على عدم وقوع الشرط الجوابي لعدم وقوع شرطه، لأن الله تعالى قال: ولو أراكهم كثيرا لفشلتم. وهل الله أراكهم كثيرا؟ إذا لم الله تبارك وتعالى لم يري النبي صلى الله عليه وسلم إياهم كثيرا، وبالتالي إذا انتفى السبب انتفى المسبب، لأن الشرط ديالو يعتبر سببا والجواب ديالو يعتبر مسببا، فإذا انتفى الشرط انتفى الجزاء. ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم، إذا لم يحصل لا فشل ولا تنازع، ولهذا قال: ولكن الله سلم، سلم أي سلم المؤمنين من الفشل والتنازع، لأنه سبحانه وتعالى علاش شوف قال: إنه عليم بذات الصدور، أي بما في القلوب. المراد بقوله بذات الصدور في القرآن كله أي بالقلوب التي في الصدور. علاش ختم بهذا؟ إنه عليم بذات الصدور، أي هو سبحانه وتعالى عليم بما في القلوب، ومن ذلك علمه بما في قلوب بعض الصحابة، من أنهم إذا عرفوا كثرتهم فشلوا وتنازعوا، هذا مما يعلمه الله، لأن هذا الأمر ديال لا فشلتم ولا تنازعتم أمر يكون في القلوب ولا لا؟ يكون في القلوب. إذن فقال ولكن الله سلم من الفشل والتنازع إنه سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، أي بما في القلوب، بما في القلوب التي في الصدور. ومن هذا علمه بما قد يقع في قلوب بعض المؤمنين من الفشل والتنازع والضعف والجبن. قال سبحانه وتعالى وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. لاحظوا هذا المعنى عجيب. دابا الآن الصحابة الله تبارك وتعالى طمأنهم، باش طمأنهم بالرؤيا التي أراها الله نبيه صلى الله عليه وسلم، ياك هذا الرؤيا التي أراها الله نبيه حصل فيها تطمين للصحابة الجيد. لكن المشركين قد يرجعون عن قتال الكافرين، وخجين متحمسين وعددهم كبير وأتوا بخيلائهم وريائهم، قد يرجعون كما فعلوا في يوم الأحزاب. يوم الأحزاب رجعوا بعدد كبير وبعد مدة من الزمن جابونوا ورجعوا. لا لا، والله تبارك وتعالى هنا يريد وقوع القتال، لأنهم لو جابونوا ورجعوا لما حصل لهم من الارتداع والانزجار ولغيرهم ما يقع بعد حصول القتال. غيقولوا إذن لم ينتصروا عليهم، لم ينتصر عليهم، ما وقع شيء، وبالتالي ممكن يكون عندهم همة ورغبة أن يعودوا مرة أخرى للقتال. فإذا الكفار ولو كانوا بكثرة عددهم ولو كان عددهم كثيرا قد يقع في قلوبهم الجبن فيرجعون وما يوقعش قتال. من اللي يبغي يبدأ القتال ويشوفوا المسلمين يرون المؤمنين مستعدين لقتالهم قد يرجعون، قد يجبنون ويرجعون أم لا؟ لهذا الله تبارك وتعالى أرى الكافرين أن المؤمنين قليل، أراهم في أعينهم قليل. علاش؟ ليقع القتال، لئلا يرجعوا، لأنهم إن رجعوا لن تتحقق المصلحة الكبيرة. نعم سيقول الناس ويتكلم العرب أنهم رجعوا، لكن لن يكون ذلك في النفوس كما لو انهزموا. يقولوا رغيحنا أشفقنا عليهم، يمكن أن يرددوا مثل هذا، نحن أشفقنا عليهم ما أردنا، رأيناهم غير مستعدين فقلنا إلى وقت آخر حتى يستعدوا، نحو هذا مما قد يتعللون به. فشاء الله أن يقع القتال لإعلاء كلمة الله، لإعزاز دين الله، لرفع دين الله تبارك وتعالى. قال وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. لماذا يفعل الله تبارك وتعالى ذلك؟ ليقع القتال، لئلا تجبنوا عن مواجهتهم ولئلا يجبنوا عن مواجهتكم، لأن الله عز وجل شاء أن يقع هذا القتال لنصرة دين الله تبارك وتعالى. قال وإذ يريكم، وهذا خطاب للصحابة، يقول لهم الله تعالى واذكروا وقت يريكموهم إذ التقيتم. يريكموهم متى؟ حين ظرف. يريكموهم حين التقيتم، عندما حمي الوطيس وبدأ القتال. يري الله تعالى المؤمنين، هذا الخطاب هنا للمؤمنين، يري الله المؤمنين الكافرين قليلا في أعينهم. معنى يريكم في أعينهم بمعنى هم في حقيقة الأمر كثير، لكن في أعينكم ترونهم قليلا، شاء الله ذلك. والعكس كذلك، ويقللكم في أعينهم ليتشجعوا للقتال لئلا يجبنوا، ويقللكم في أعينهم، هم كذلك يرونكم قليلا. لماذا؟ علاش يقع هذا؟ ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ليقضي الله أمرا شاء فعله تبارك وتعالى، كان مفعولا حتما، كان لابد أن يقع لأن الله تعالى قدر أن يقع. شنو هو هذا الأمر؟ هو نصرة المؤمنين على الكافرين، وبالتالي رفع كلمة الله تبارك وتعالى. قال الشيخ الآية معناها أن الله أظهر كل طائفة قليلة في أعين الأخرى. لماذا؟ ليقع التجاثر على القتال، لتتجاثر كل طائفة على الأخرى. كل طائفة كتبان لها الأخرى قليلة فيغلب على ظنها الانتصار، كذلك الطائفة الأخرى يغلب على ظنها، فيقع الالتحام، يلتحم الجيشان، تلتقي الفئتان ولا ترجع طائفة من الطائفتين. لكن هذا الذي ذكره الله تبارك وتعالى قبل أن يبدأ القتال، حتى لا ترجع كل طائفة عن قتال الأخرى. لكن بعدما بدأ القتال، عندما حمي الوطيس، أرى الله تبارك وتعالى أرى الكافرين المؤمنين مثليهم، كما تقدم في سورة آل عمران: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، أو ترونهم مثليهم رأي العين، وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. هذا بعدما التحم القتال. إذن بعدما بدأ القتال لا مجال للرجوع، مع أنهم فين يرجعوا عن القتال. فحينئذ ليقع في قلوبهم الضعف، يري الله تعالى الكافرين أن المؤمنين كثيرون بعدما بدأ القتال، لأنه حينئذ لا مجال للرجوع. كان ممكن يرجعوا قبل حمي الوطيس، بدأ القتال، إن رجعوا خلفوا أضرارا أكثر عندما بدأ القتال. ولذلك ليضعف الكفار حينئذ يريهم في أعينهم أن المؤمنين أكثر منهم، يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء. وسيأتي معنا إن شاء الله، الله تبارك وتعالى في الآيات الآتية سيذكر لنا ما وقع في يعني عند الشروع في القتال، ما وقع في قلوب الكافرين المشركين من الرجوع والتولي، وكذا سيأتي في الآيات الآتية بإذن الله. إذن قال الله تعالى: ولكن ليقضي الله أمرا ويقللكم في عيون، ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وإلى الله ترجع الأمور، أي تصير وتؤول الأمور كلها إلى الله تبارك وتعالى. وقدم الجار والمجرور على العامل لإفادة الحصر، لأن الأصل يقال وترجع الأمور إلى الله، قال هنا وإلى الله ترجع الأمور، إلى الله جار متعلق بترجع، العامل ديالو تأخر عنه، ترجع إلى الله، هذا هو المعنى. إذن فقدم لإفادة الحصر، أي أن الأمور كلها لا ترجع إلا لله تبارك وتعالى، لا تصير ولا تؤول إلا إلى الله، أي أنها كلها بيده سبحانه وتعالى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقد سبق مثل هذا المعنى في قوله تبارك وتعالى في الآية السابقة: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. فلا تولوهم الأدبار معناه هو معنى فاثبتوا. إيش معنى ثبتوا؟ إياكم أن ترجعوا، فلا تولوهم الأدبار، إياكم أن تهربوا، إياكم أن ترجعوا، واعلموا أن الله ناصركم، واعلموا أيها المؤمنون وأيقنوا أنكم فائزون لا محالة. وإذلك قال، شوف قال لعلكم تفلحون، أنتم فائزون لا محالة، انتصرتم أو قتلتم، في الحالتين معا أنتم مفلحون فائزون بإذن الله تعالى. قتلاكم في الجنة وقتلاهم في النار، فلما الرجوع؟ لما التولي؟ واعلموا أن الله تعالى ناصر دينه، أنتم حملة لدين الله، أنتم مجرد حملة لدين الله، والله تعالى ناصر دينه سبحانه وتعالى. فمن مات منكم فهو شهيد، ومن مات منهم فهو في النار. إذن يقول الله تعالى المؤمنين يشجعهم ويحفزهم على القتال، يقول لهم إذا لقيتم فئة، شنو الفئة؟ فئة هي الطائفة. إذا لقيتم طائفة كافرة، فئة أي طائفة من الكفرة، وحل مجموعة من الكافرين، جيشا من الكافرين، فاثبتوا. ما معنى ثبتوا؟ أي ثبتوا لقتالهم ولا ترتدوا ولا تتولوا ولا ترجعوا، لا تولوهم الأدبار، أثبتوا. شو لاحظ قال لهم الله تعالى؟ واذكروا الله كثيرا، اذكروا الله كثيرا وادعوه سبحانه وتعالى أن ينصركم. لأن دعاء المؤمن في مثل هذه الأوقات مستجاب، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الحديث، وقد سبق ذكره في الرسالة. ذكر صلى الله عليه وسلم ثلاثة مواطن يستجاب فيها الدعاء، منها إذا التقى الجيشان، إذا تقجنا المواطن المواطن التي يستجاب فيها الدعاء، خاصة أن المؤمنين في حال القتال في حال اضطرار، والله تعالى يجيب المضطر إذا دعا سبحانه. إذن كيقول لهم الله تعالى في هذا المقام هذا أثبتوا واذكروا الله كثيرا، ومن ذكر الله دعاؤه. الدعاء من الذكر، من أعظم ألوان الذكر وأنواعه الدعاء. اذكروا الله تحميدا وتسبيحا وتهليلا، قولوا الله أكبر لا إله إلا الله، ودعوه سبحانه وتعالى أن ينصركم. ولكن القصد لا ترجعوا، لا تهربوا، لا تنفروا من الكافرين، اثبتوا لمواجهتهم واعلموا أن الله ناصر دينه. وهذه الآية تدل على فائدة أخرى، وهي عظم مقام الذكر. ذكر الله تبارك وتعالى من أعظم العبادات. كيف؟ ما وجه الاستدلال بالآية على هذا؟ أن هذا الموطن وهو موطن قتال، موطن قطع الرؤوس، موطن إزهاق الأرواح، كيقول الله تعالى في المؤمنين واذكروا الله كثيرا، فدل هذا على أن ذكر الله تبارك وتعالى من العواصم، من العبادات التي تعصم المؤمن من الفتن، التي تعصم المؤمن من المهالك. في موطن شديد كيقول لهم الله تعالى واذكروا الله. ومثل هذه الوصية وصى الله تعالى بها موسى وهارون لما أرسلهما إلى فرعون، فهو مقام عظيم. فرعون ذلكم الجبار السفاك القتال المعروف الذي ادعى الربوبية، يقول لهم الله تعالى ولا تنيا في ذكري، ولا تنيا، اذهبا إلى فرعون إنه طغى. ومما وصاهم الله تبارك وتعالى به قالش ولا تنيا في ذكري، لا تفترى، لا تفترى عن ذكري، استمر في الذكر، اذهب إليه واستمر في الذكر. فالذكر من أعظم عوامل الثبات على الدين. قال تعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، أي تفوزون. والمعنى إن ذكرتم الله تبارك وتعالى فأنتم مفلحون فائزون قطعا لا محالة، سواء منكم من قتل أو من عاش، من قتل فهو من المفلحين ومن عاش فهو من المفلحين بإذن الله تعالى. قال وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وأطيعوا الله ورسوله، حتى هذا الأمر اللي هو طاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للقياد والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم هو أيضا من عوامل الثبات. هذا ما يستفاد بالآية. الله تعالى في موطن القتال وكما قلت قطع الرؤوس وإزهاق الأنفس يقول للمؤمنين وأطيعوا الله ورسوله. أطيعوا الله ومن طاعة الله طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، أي اتباع هديه والانقياد لسنته والعمل بكل ما جاء به صلى الله عليه وسلم، تصديقه في كل ما أخبر به واتباعه صلى الله عليه وسلم فيما جاء به وطاعته في كل ما أمر به واجتناب كل ما نهى عنه، وأن لا يعبد المسلم ربه تبارك وتعالى وأن لا يتقرب إليه إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فهذا الموطن العظيم يوصي الله تعالى المؤمنين بالاتفاق والاجتماع واتحاد الكلمة، وينهاهم عن التفرق والاختلاف، يقول لهم ولا تنازعوا، ولا تنازعوا أي لا تختلفوا فيما بينكم. فمن أسباب ضعف المسلمين تنازعهم واختلافهم، ومن أسباب، من أعظم أسباب قوة المسلمين العكس، اتحادهم واتفاقهم واعتصامهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، اجتماعهم على دين الله، اجتماعهم على الحق، على الكتاب والسنة، واعتصامهم بهما، ونبذ جميع أسباب الفرقة والاختلاف التي هي دون ذلك دون الكتاب والسنة. جميع أسباب التفرق والاختلاف من أموال بمختلف ألوانها وصنوفها أو سياسات أو غير ذلك ينبذها المسلمون ويتركونها جمعا لكلمتهم، ما دام دينهم واحدا، ما داموا على السنة، ما داموا معتصمين بكتاب السنة في الجملة وعلى عقيدة السلف في الجملة، وإن اختلفوا في الفروع أو في بعض المسائل الاجتهادية السياسية النظرية وغير ذلك، شاهد أن الأمور التي تفرقهم ينبذونها ويجعلونها وراء ظهورهم من أموال وأراض وغير ذلك مما يكون سببا لفرقتهم، ويجتمعون على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا فعل المسلمون هذا كانت لهم قوة عظيمة، وكان هذا أعظم أسباب عزتهم، تمسك والاعتصام بالحق بكتاب السنة. يكون هذا مع نبذ أسباب الفرقة، لأن أسباب الاختلاف كثيرة جدا، وقد تكون أسباب الاختلاف كما قلت مسائل للرأي فيها مجال، للنظر فيها وسع، أو تكون مسائل دنيوية. أسباب الاختلاف إما أحيانا تكون دنيوية، فهذه يجب أن تنبذ. أهل العقول الراجحة وأولو الألباب ينبذون هذه الأسباب ويتركونها، أسباب الدنيوية أيا كانت، والأسباب الشرعية التي فيها للرأي مجال، المسائل التي يقع فيها الاختلاف في التنزيل، في الاجتهاد التنزيلي لا من حيث التأصيل، من حيث التنزيل، هل هذا ينطبق علي كذا أو لا ينطبق، قد تختلف وجهات النظر في هذا. ونحو هذا من المسائل كذلك قلنا المتعلقة بسياسة الدولة، وما الذي يقدم وما الذي لا يقدم، مسائل التي قد يقع فيها خلاف في التنزيل. فينبذ المسلمون هذه الأمور، ما معنى ينبذونها؟ بمعنى أنهم لا يجعلونها سببا لتفرقهم واختلافهم، وذلك بأن يقول كل واحد مع نفسه فلان اختار ذلك وأنا لا أراه، لكن هذا لا يجعلني معاديا له، لا يكون هذا في سبب فرقتنا، لا يكون هذا سببا لفرقتنا، هو له اختياره ولي اختياري، لا أرى ما يقول لكن هذا لا يفرقنا. فالشاهد المسلمون إذا اعتصموا بدين الله واجتمعت كلمتهم على الحق فإن الله تبارك وتعالى ناصرهم، وهذا أعظم أسباب قوتهم. وإذا اختلفوا جبنوا وضعفوا وسهل على الأعداء أن يتسلطوا عليهم، ولهذا قال الله تعالى هنا للصحابة ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تنازعوا إلا تختلفوا فيما بينكم. وهذا الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم إذا اختلفوا يختلفوا في الدين، إذا اختلفوا سيختلفون في آراء دنيوية في وجهات نظر، لأن بين أظهرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يختلفوا في أمور دينية وعقدية، يختلفون في أمور فرعية وفي أمور دنيوية ونحو ذلك من المسائل التي تخيف في وجهة نظر. الله تعالى في هذا المقام ينهاهم كيقول لهم ولا تنازعوا لا تختلفوا، لماذا؟ لأنكم إن اختلفتم ستفشلون، ما معنى فتفشلوا؟ سبق معنى أي فتجبنوا عن مواجهة العدو، غتولوا ضعاف، تصيرون ضعفاء، ولا تكون لكم القوة على مواجهة الأعداء، ما غتكونش عندكم قوة لمواجهة الأعداء، ويسهل على الأعداء أن يتسلطوا عليكم فتفشلوا وتذهب ريحكم. قال الشيخ هنا ريحكم أي قوتكم ونشاطكم، وذلك استعارة. وتذهب ريحكم، شمراد بريحكم أي قوتكم ونشاطكم، وذلك من باب الاستعارة. كيف؟ لأن القوة يكون لها أثر، القوة والنشاط الذي يكون عند المؤمنين يكون لها أثر، فإذا ذهبت القوة والنشاط ذهب الأثر، كالريح لا تبقى، كأن قوة المؤمنين ونشاطهم أثرها ريح، بمعنى إذا رؤية بالاستعارة فقط، إذا رؤيت بعض الآثار كالريح مثلا ريح، فتكون تلك الريح علامة وأمارة على قوة المؤمنين ونشاطهم، إذا تقووا وكانت لهم همة عالية وعزم شديد قوي على مواجهة الكافرين يكون لذلك أثر، فإذا جبنوا زال ذلك الأثر. فذلكم الأثر ديال القوة مثل الريح، إذا ذهبت القوة ذهب الأثر كما لو ذهب الريح. ولذلك قال فتفشلوا وتذهب ريحكم، إذن المعنى تذهب قوتكم ونشاطكم وهمتكم العالية وعزمكم القوي على مواجهة الكافرين تضعفون. قال تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين. سبق معنا في آيات كثيرة أن النصر لا يكون إلا مع الصبر، هذا شرط في النصر على مر العصور، لا يكون النصر إلا مع الصبر، والصبر وحده لا يكفي، لا بد أن يصاحب الصبر اليقين. لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، متى؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، الصبر واليقين. قال واصبروا، وهذا المقام بالخصوص لا يكون فيه النصر إلا مع الصبر، وقد جاء ذلك في رواية عند الترمذي من حديث ابن عباس المشهور، في رواية عند الترمذي اختلف في سندها، قال صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. قال واصبروا إن الله مع الصابرين. إيش من معية هذه معهم؟ معية خاصة، هذه المعية الخاصة تقتضي النصرة والتأييد والتوفيق والسداد. إذا صبرتم نصركم الله وأيدكم، بل كان الله معكم معية خاصة تقتضي النصرة والتأييد. وهذه المعية نفسها هي اللي قالها الله تعالى لموسى وهارون لما أرسلهما إلى فرعون، إنني معكما أسمع وأرى، كذلك قال الله تعالى واعلموا أن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. يتكلم الله تعالى عن من؟ عن الطائفة الأخرى، وهي طائفة المشركين، بدو من يخاطب الله تعالى في هذه الآيات المؤمنين، وينهاهم أن يتصفوا بما اتصف به المشركون وأن يفعلوا ما فعل الكافرون. قال ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم، إذن هذا الكلام فيه نهي المؤمنين عن فعل هذه الأفعال القبيحة الخبيثة من أفعال الكافرين، وفيه أيضا تقريع وتوبيخ للكافرين بأنهم كانوا يتصفون بهذه الصفات القبيحة. قال ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم، شكون؟ كفار قريش. لما سمعوا، راح نعرفنا القصة، لما سمعوا أن محمدا وأصحابه خرجوا للقاء أموالهم، للقاء عيرهم، ليتعرضوا لأموالهم، خرجوا من مكة بطرا ورئاء الناس ليمنعوا عيرهم. علاش هما خرجوا في الأصل من مكة وخرجوا جميعا ليمنعوا أموالهم، أموال ديالهم كلها كانت تما، ليمنعوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من أموالهم، ليحموا أموالهم، لكن خرجوا وعرفوا في الطريق، في بداية الطريق، أن أموالهم قد نجت، وصلهم الخبر أن الأموال قد نجت، لكن مع ذلك أرادوا أن يواجهوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال بعضهم لبعض ولو نجت أموالنا فإنا لا نرجع، أبو جهل منهم ممن قال هذا، لا نرجع حتى ننزل ببدر ونشرب فيها الخمر وننحر فيها الجزور وتغني لنا القيان ببدر، عاد بعد ذلك نرجع. علاش؟ قالوا ليسمع الناس بنا حتى تبقى هيبتهم، بمعنى باش ما تحدثش شي واحد من بعد نفسه أن يتعرض لأموالنا ويظن ساهلين ويظن ضعافة وكذا. المشي ونحن إلى بدرين لأنهم ظنوا أن المسلمين لن يلقوهم، قالوا غنمشيو البدر ونجلسوا تما وندوزوا ثلاث أيام وبعد ذلك نرجع حتى يسمع بينا الناس، أرادوا بفعلهم هذا السمعة ليسمع بهم الناس، ويذكر الله تعالى رياء وليهابهم الناس، ولئلا تحدث أحد نفسه بالتعرض لأموالهم. باش ديما أي واحد شي طائفة ولا هذا تبغي تعرض الأموال تخاف منهم راهم كذا وكذا، فأرادوا بذلك الرياء. هذا هو معنى قوله ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطر وري. لأنك قد تقول لا خرجوا من ديارهم ليحموا أموالهم، لقد وصلهم الخبر وهم قرب مكة أن أموالهم قد نجت، وصلهم الخبر ومع ذلك استمروا على الخروج بإشارة مهلكه بأبي جهل. قال الشيخ يعني ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم، شكون هؤلاء؟ قال يعني قريشا الكفار حين خرجوا لبدر. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، خرجوا بطرا ورئاء الناس لما علمتم، قد منعوا عيرهم مع ذلك استمروا في الخروج ليسمع بهم الناس. قال الشيخ هنا بطرا أي عتوا وتكبرا، خرجوا عتوا وتكبرا حتى يقع ما يقع مما سمعتم، بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، يصدون الناس عموما عن دين الله تبارك وتعالى، عما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه سمتهم البارزة أصلا أنهم يصدون الناس عن دين الله، وبخروجهم هذا أرادوا أيضا صد الناس عن دين الله تبارك وتعالى حتى لا تبقى للمسلمين هيبة، لأنهم إن خرجوا إلى بدر ولم يواجههم المسلمون أش غادي يقولوا الناس العرب الكفار المشركون؟ سيقولون إن محمد أصحابه جبنوا عن لقائهم، لم يستطيعوا مواجهتهم، ما رجعوا إلى المدينة ولم يستطيعوا المواجهة، فأرادوا أيضا بالخروج صرف الناس عن دين الله، صرف من لم يؤمن أو صرف بعض من كان حديث عهد بإيمان عن دين الله تبارك وتعالى. والله بما يعملون محيط، والله تبارك وتعالى محيط بكل أعمالهم، بما محيط بما، إذن بما جرمز متعلق محيط، والتقدير والله محيط بما يعملون أي بأعمالهم، الله مبتدأ محيط خبر، وهذا بما جرمز متعلق بمحيط، والله محيط بأعمالهم. ما معنى محيط بها؟ أي محيط بعلمها، لا يخفى عليه منها شيء، كل ما يخططون له وما يقولون فيما بينهم وما يكيدون وما يمكرون به للمسلمين فإن الله تعالى عليم به قبل قوله فكيف بعد قوله، يعلم السر وأخفى، فكيف بما خططوا له من مكر وكيد للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. لكنهم نسوا هذا، هم غفلوا عن هذا الأمر، غفلوا عن علم الله تبارك وتعالى بمكرهم وكيدهم، لم يتنبهوا لهذا، والله تعالى عليم بمكرهم، وبالتالي إذا كان عليما بل محيطا علما بمكرهم فإنه سبحانه وتعالى ينصر دينه وأولياءه سبحانه وتعالى، ويرد كيد الكافرين في نحورهم، ويرجع مكرهم عليهم، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. قال والله بما يعملون محيط. ثم قال تعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، لاحظوا المؤمنون معهم شكون؟ الله تبارك وتعالى، من يؤيدهم؟ من يشجعهم على القتال؟ من دفعهم إلى القتال وأمرهم به؟ الله سبحانه وتعالى. والمشركون من يدفعهم للقتال؟ الشيطان. طائفة معها الله تبارك وتعالى وطائفة أخرى معها الشيطان، أتنتصر طائفة يدفعها الشيطان على طائفة يحثها الله تبارك وتعالى القتال؟ أبدا لا يكون هذا. إذن لما ذكر لنا الله تعالى حال المؤمنين ذكر حال الكافرين، من يدفعهم للقتال؟ الشيطان. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، الشيطان إبليس نفسه زين لهم أعمالهم بأن شجعهم على القتال. وتلك الأمور التي ذكرنا قالها أبو جهل هي من وحي الشيطان، هذه الأمور اللي قال حتى ننزل ببدر ونفعل كذا وكذا من التبختور والبطر، هي من وسواس الشيطان ومن وحي الشيطان إليهم. ولما أراد المشركون أن يخرجوا وقع في نفسهم شيء من الخوف، شيء من الخوف من كنانة، وخاصة من بني بكر من كنانة، لأن هؤلاء كان بينهم وبين قريش عداوة، واحد عداوة قديمة، وما كلهم مشركون، لكن كانت بين قريش وبين بني بكر من كنانة شيء من العداوة، فخافوا قالوا ربما نخرج احنا المواجهة بهم، واستغلوا هذه الفرصة للمكر بنا أو للخروج علينا على غرة، يهاجمونا من حيث لا ندري لأننا ما خارجينش ليهم، واضح الكلام. فما الذي وقع لما وقع في نفوس المشركين هذا الخوف من كنانة؟ جاءهم إبليس في صورة سراقة بن مالك وهو سيد كنانة، وقال إني جار لكم، بمعنى أنا مجيركم، ويخرجوا لمواجهة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، أنا مجير لكم، لأنه سيد كنانة، قال أنا مجير لكم من بني بكر، لا تخافوا، ويخرجوا لقتال العدو. هذا من تشجيع الشيطان المشركين لقتال المسلمين. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم حثهم ورغبهم في لقاء المسلمين. قال الشيخ لما خرجت قريش إلى بدر تصور لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك وهو سيد تلك الناحية، فقال لهم إني جار لكم من قومي، أنا أحميكم من قومي، لا تخافوا، ركزوا على مواجهة المسلمين، وكانوا قد خافوا من قومي، ووعدهم بالنصر من تزيينه لأعمالهم، فأنه وعدهم، قال لهم أنتم كثيرون لكم عدة وعتاد، ماذا يفعل معكم محمد وأصحابه؟ لن يصمدوا لمواجهتكم، لن يستطيعوا قتالكم، هذا من تزيينه لأعمالهم، هذا داخل في قوله وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، وقال لا غالب لكم اليوم من الناس، إذا وعدهم بالنصر، قال لهم ما كيفش اللي غيغلبكم، لا غالب لكم اليوم الناس، أنتم المنصورون، إذا زاد شجعهم على القتال. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه، فلما تراءت الفئتان أي التقى الجمعان كما قال تعالى، فئة المؤمنين وفئة الكافرين، نكص قال الشيخ أي رجع إلى وراء، نكص على عقبيه، رجع إلى وراء، على عقبيه أي هاربا، رجع وهرب. وش قال لهم وهو هارب؟ نكص على عقبه وقال إني بريء منكم، أي إني بريء من جواركم، لأنه كان قد أجارهم، قال لهم ما تخافوش ولا غالب لكم، ارجع وهرب، وقال لهم أنا بريء من جواركم. علاش؟ قال إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أرى ما لا ترون. ماذا رأى؟ رأى الملائكة تنزل من السماء في غزوة بدر، وكان عددهم كثيرا كما سبق في سورة آل عمران. لما رأى الملائكة تقاتل حينئذ هرب، وقال هذا المقال، وقال لهم بعد إني أخاف الله، أي أخاف أن يهلكني الله، هذا المعنى. علاش هرب؟ لماذا هرب؟ لأنه يخاف أن يهلكه الله، الله تبارك وتعالى في تلك الغزوة، أن يهلك مع من هلك من المشركين. هذا هو معنى إني أخاف الله، أي إني أخاف أن يهلكني، ماشي معنى أنه يخاف خوف المؤمنين، يخاف الله والدار الآخرة، لا، يخاف على نفسه من الهلاك في تلك اللحظة، لأنه رأى الملائكة تتنزل فخشي أن يهلك كما هلك من هلك من المشركين. ثم قال الله إني أخاف الله، انتهى كلام، ثم قال الله والله شديد العقاب، هذا كلام مستأنف ماشي من كلامه، واضح، ويمكن أن يكون من كلامه مخبرا عن الله، لأنه عالم بالله تبارك وتعالى، خبرهم قال لهم إني أخاف الله، زاد خبرهم قال لهم والله شديد العقاب. ويمكن أن لا يكون من كلامي، يعني الكلام اللي قال لهم إني بريء منكم أي من جواركم، كنت قد أجرتكم أنا أتبرأ من جواركم، وإني أخاف أن يهلكني الله، أخاف الله أي أخاف أن يهلكني. ثم قال الله تعالى مبينا بيانا استئنافيا والله، وهذا أحسن أحسن، يا أخاف الله انتهى كلام إبليس. ثم قال الله مبينا والله شديد العقاب، ويصح أن يكون من كلامه إخبارا عن الله ولو كان لا يؤمن بمقتضى هذا، لا يعمل بمقتضى هذا الكلام، عارف عارف ولا يعمل بمقتضى معرفته. قال الله والله شديد العقاب. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. تفضل هدي الدنيا إن شاء الله.